فتح الله عليك. فالحق مطلوب لذاته. نعم. قال الذين يستمعون قول فاتبعون أحسنه. ثم قال أولئك الذين هداهم الله. كذلك سورة حشر وقصر. نعم. كان قصر الهداية في هؤلاء القوم الذين جعلوا أكبر هممهم في اتباع الحق، وليس الحق المجرد بل قيمة الحق أحسنه، ولم يقل حسن، أحسنهم. نعم. قال أولئك الذين هداهم الله. ثم قال حكم لهم بأي شيء؟ بأنهم فقط هم أصحاب العقول. نعم. فالعقل الصحيح هو أي شيء؟ الذي يعقل عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن ادعى المدعون أنهم أصحاب عقول، أنهم أصحاب مصالح، وأنهم أصحاب سياسة، وأنهم أصحاب نظرة وسعة، وأنهم يرون الأمور أكثر من غيرهم، إلى غير ذلك مما نسمع من كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه بعيد عن العلم الصحيح. نعم. الله تعالى حكم لهؤلاء القوم بأنهم بالفعل هم أصحاب العقول، لأن قمة العقل أن تلزم به ذلك الطريق. قمة العقل أن تعقل به، أن تفهم به عن رب السماء والأرض، أن تعقل به عن رب العالمين كما عنوان أحدهم. قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كذلك بصيغة الحصر. نعم. وأولئك هم أولو الألباب. يقول ابن جرير في تفسيره المجلد الثاني عشر صفحة 207 يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه: فبشر يا محمد عبادي الذين يستمعون القول من القائلين، أيا كان هؤلاء القائلين، انتبه مش ذاك هذا السائل النفيس. نعم. فيتبعون، ماذا يتبعون؟ أي كلام يلقى على مسامعهم؟ الحسن دون الأحسن أبدا. فيتبعون أرشده وأهداه وأدله، كلها صياغة إيش؟ صياغة تفضيل. يأخذون أفضل ما يقال، يأخذون أفضل ما يقال. إيش ما هذا كلام مقارن ما نحن فيه من غثاء اليوم، كما قال الحسن: اللهم نشكو إليك هذا الغثاء. فيتبعون أرشده وأهداه وأدله على توحيد الله والعمل بطاعته. نعم. والعمل بطاعته. وتذكر أن جملة ما نقوله هي في مسائل الأصول، هي في مسائل الأصول. نعم. قال ويتركون ما سوى ذلك من القول، كل ما يقال بعد ذلك لا ينظر إلى هواية إلى قائله. ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي لا يدل على رشاد ولا يهدي إلى شداد، يدل على كلام يدل على لا شيء يدل عليه. قال الذي لا يدل على رشاد ولا يهدي إلى شداد. ثم قال أولئك الذين هداهم الله، أي أولئك الذين هداهم الله الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه لا غيرهم. قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أي وفقهم، هداهم وفقهم الله للرشاد وإصابة الصواب. لا، انظر القسيم لهم، فهناك أقوام يتبعون الحق وهناك أقوام ماذا؟ يعرضون على الحق، ومن ثم يتبعون الباطل، لأنهما مسألتان متلازمتان، فكل من أعرض عن الحق لابد أن يتبع شيء الباطل وسيأتي. قال وفقهم الله للرشاد وإصابة الصواب، لا الذين يعرضون عن سماع الحق، عن سماع الحق ويعبدون ما لا يضر ولا ينفع. نعم. ويقول الشيخ عبد الرحمن الشادي مقررا كذلك هذا المعنى كما في المجموعة الكاملة قسم العقيدة صفحة 131، يقول رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان، نعم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلوا فيه من حق بإذن. قال ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات. نعم. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين. وأعظم الذكرى هي الدعوة لأي شيء الحق. قال الشيخ وهذا يعلم، وهذا لأن الإيمان الحق طبعا يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا. يقول الشيخ وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا. هذا الإيمان بالفعل، الإيمان الذي لا بد أن يثمر اتباع الحق. فإذا كان هناك إيمان مدعى ولكنه أثمر اتباع الباطل، فأي إيمان ذلك؟ أي إيمان ذلك؟ نعم. وفي هذا المعنى يقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما فيما أخرج البخاري في كتاب الإيمان تعليقا مجزوما به، قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، أول مسألة، لأنها الأساس، لأنها تحققت استبشر، الإنصاف من نفسك، معرفة الحق من نفسك من ثم الآخرين، وهذه قلة ثم قلة ثم قلة، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقطار. الشهادة الأولى جعلها من الأمور التي يحقق بها الإنسان كمال الإيمان، الإنصاف من نفسك، أن تنصف من نفسك. نعم. فإذا كان الحق لك بينته بدليل، وإذا كان الحق عليك كنت أول من يذعن ويخضع الحق الذي يأتي به الخصم والمخالف، وإن كان ذلك المخالف أعدى أعدائك، فقد يليش فيه، وإنما قد يأتي أن الحق مطلوب لذاته. نعم. ويكفيك أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأي شيء بالحق، هل تكفيك لو عقلتها؟ نعم. فالحق مطلوب لذاته